عائد القرني. قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لي من يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك؟ قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين؟ قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين؟ إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي أدعو سواك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من عقيدة المسلمين الإيمان بكتب الله عز وجل التي أنزلها على أنبيائه ورسله عليهم السلام. والمشهور من كتب الله التي أنزل الزبور أنزله على داود عليه السلام، والتوراة أنزلها على موسى عليه السلام، والإنجيل أنزله على عيسى عليه السلام، والقرآن أنزله على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكتب الأربعة هي المشهورة، وإلا ورد عند الترمذي أن الله عز وجل أنزل 114 كتابا جمعها في الكتب الأربعة: التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، ثم جمع جميعا في القرآن، ثم جمع في سورة الفاتحة، ثم اجتمعت في إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا في الترمذي. ولكن لله عز وجل كتب أخرى، مثل ما أنزل الصحف على إبراهيم وأنزل الصحف على موسى، قيل التوراة وقيل غيرها. فالمقصود أن أهل الإيمان يؤمنون بأن الله أنزل كتبا على رسل عليهم الصلاة والسلام. وأعظم الكتب والمهيمن عليها وأفضلها وأجلها وأجملها هو كتاب القرآن العظيم الذي أنزله على سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ففضل القرآن على سائر الكتب كفضل الرسول عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء، وفضل شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر الشرائع كفضل الرسول والقرآن على كل الرسل وعلى كل الكتب المنزلة من عند الله عز وجل. فكتب الله ألفاظها ومعانيها من الله سبحانه وتعالى، مثل القرآن كما سوف نتحدث عنه. لكن علينا أن نؤمن إيمانا مجملا بكل كتاب أنزله الله على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنقول آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولهذا أتى الصحابة فجثوا على الركب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جثى عند الركب، يعني نزل على ركبته من الخوف والقلق والانزعاج، وقالوا يا رسول الله حملنا أو أمرنا من الأعمال بما نطيق، ولكن ما العمل بعد هذه الآية التي في آخر سورة البقرة، قوله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فهم الصحابة على ظاهر الآية أنهم إذا كتموا شيء أو فقط نووا شيء الله يحاسبهم عليه. فمعنى الآية أنكم إن أظهرتم شيء وإن أبطنتم شيء، إن أعلنتم شيء، إن أسررتم شيء، فأنتم محاسبون بذلك. وأحيانا الإنسان ما يستطيع يسيطر على نيته وقصده وقلبه. فالصحابة انزعجوا قالوا يا رسول الله نحن حملنا من الأعمال الظاهرة ما نطيق، لكن ما العمل بعد هذه الآية؟ فأجابهم صلى الله عليه وسلم جواب المستسلم ربه الذليل لمولاه، قال: أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا، فهم جلوس قالوا سمعنا وأطعنا، ثم قاموا وقالوا سمعنا وأطعنا، ثم مشوا ويقولوا سمعنا وأطعنا، حتى ذلت ألسنتهم بسمعنا وأطعنا. فأنزل الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، بعد هذه الآية التي سبقت، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأثابهم الله بالآية التي بعدها من العفو والمغفرة والتسهيل والنصر والرحمة والبركة وغفران الذنوب. وهذه هاتان الآيتان في آخر سورة البقرة صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من قرأها في ليلة كفتاه، قيل تكفيه من سائر القرآن وقيل تكفيه من كل شر. فإذا قرأت أنت عليك في كل ليلة أن تقرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة، لأن كنز من كنز من تحت العرش، وهي من أعظم القرآن بعد الفاتحة وبعد آية الكرسي، وهي تبدأ من آمن الرسول بما أنزل إليه. فنحن نؤمن بالله عز وجل أنه إله واحد لا إله إلا هو، ونؤمن بملائكته وقد سبق أن تحدثنا، ونؤمن بالكتب المنزلة على وجه الإجمال والتي ذكرت مفصلة مثل الزبور، وآتينا داود زبورا، نؤمن بأن الزبور أنزله الله عز وجل على داود عليه السلام، وهو كتاب كان يقرأه داود عليه السلام بصوته الجميل الأخاذ الشجي، حتى أن داود عليه السلام إذا قرأ ترجع معه الجبال وترجع معه الطير، يعني الطير تحوم، فإذا قرأ داود توقفت الطير، وقفت تنصت ويسمع صوت ترجيعه مع الجبال، والطير ترجع معه وتؤوب معه من جودة صوته، مزامير يعني من مزامير آل داود. ولهذا لما مر صلى الله عليه وسلم بأبي موسى الأشعري الصحابي وكان يقرأ في الليل، أرسل صلى الله عليه وسلم دموعه ويستمع القرآن لأبي موسى، وقال له صلى الله عليه وسلم في الصباح لو رأيتني وأنا استمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا مزامير آل داود. قال أئنك كنت تستمع لي؟ قال نعم. قال والله لو أعلم أنك كنت تستمع لي لحبرته لك تحبيرا، يعني جودته أكثر وحسنته أجمل. شكرا لكم وجزاكم الله خير، وإلى اللقاء. قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك؟ قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين؟ قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين؟ إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي؟